بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تعظيم حرمات المسلمين أورد بعض ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من شدة التحرز في هذا الباب. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال له مروان ابن الحكم بعد موت يزيد: هلما نبايعك، أنت سيد العرب وابن سيدها. قال: كيف أفعل بأهل المشرق؟ كيف أفعل بأهل المشرق؟ ويقصد بأهل المشرق أهل العراق ومن في حكمهم، فكانوا يمثلون فريقا آخر في مقابل أهل الشام. فالمقصود أن مروان بن الحكم قال: نضربهم حتى يبايعوا. قال: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سيفي رجل واحد. يقول الحسن البصري رحمه الله: لما كان الناس زمن الفتنة أتوا ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال: لا والله لا يهراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان في روح، ما كان في روح. وهذا مصعب بن الزبير جاءه يزوره، وكان مصعب بعد ذلك أميرا على العراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، الذي حكم الحجاز والعراق وخراسان. فالحاصل أن مصعب بن الزبير زار ابن عمر فقال: أي عم، أسألك عن قوم خلعوا الطاعة وقاتلوا حتى غلبوا، تحصنوا وطلبوا الأمان فأعطوا ثم قتلوا. قال ابن عمر: كم العدد؟ قال: 5000. فسبح ابن عمر ثم قال: يا مصعب، لو أن امرأ أتى ماشية الزبير فذبح منها 5000 شاة في غداة، أكنت تعده مسرفا؟ قال: نعم. قال: فتراه إسرافه في البهائم. تراه إسرافه في البهائم وقتلت من وحد الله، أما كان فيهم مكره أو جاهل ترجى توبته؟ أصبب يا ابن أخي في الماء البارد ما استطعت في دنياك. وهذا العلاء بن زياد رحمه الله يقول: ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته. ولما جاء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما دخل عليهم الأعمش السجن، جاء بهم من مكة للحجاج ليقتلهم. دخل عليهم الأعمش فقال: جاء بكم شرطي أو جليويز من مكة إلى القتل، أفلا كتفتموه وألقيتموه في البرية؟ فقال سعيد: فمن كان يسقيه الماء إذا عطش؟ من كان يسقيه الماء إذا عطش؟ لاحظ شدة التحرز عندهم من الدماء. ويقول الإمام مالك رحمه الله: حدثني ربيعة عن سعيد بن جبير، وكان سعيد من العباد العلماء قتله الحجاج، وجد في الكعبة وناس فيهم طلق بن حبيب فسار بهم إلى العراق فقتلهم عن غير شيء تعلق به عليهم إلا العبادة. فلما قتل سعيد بن جبير يقال إنه خرج منه دم كثير حتى راعى الحجاج فدعا طبيبا له قال له ما بال دم هذا كثير؟ فقال إن أمنتني أخبرتك. فأمنه قال قتلته ونفسه معه، يعني ظلما ظلما. وعلى كل حال أخبارهم في هذا كثيرة. هذا الحجاج دفع رجلا إلى سالم بن عبد الله بن عمر ليقتله، فقال للرجل سالم، يقول للرجل أمسلم أنت؟ قال نعم. قال فصليت اليوم الصبح؟ قال نعم. فرد إلى الحجاج فرمى بالسيف وقال ذكر أنه مسلم وأنه صلى الصبح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فقال لسنا نقتله على صلاته، هذا الحجاج يقول هذا الكلام، ولكنه أعان على قتل عثمان فقال ها هنا من هو أولى بعثمان مني. فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنه فقال مكيس، يعني أنه وفق وأصاب. وعلى كل حال لعلي أترك بقية أخبار السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب في يوم آخر. وكلما أنهينا بابا من هذه الأبواب من رياض الصالحين بإذن الله نورد بعض ما نقل عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.